أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. يأتي هذا الدرس قبيل شهر رمضان المبارك، صلى الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. اعتاد الناس على مقربة من رمضان أن يعمروا المساجد، أن يكثروا، على عكس ما أراه الآن، لكن للناس أعذارهم، فلربما صاموا يوم الاثنين الأخير من شعبان أو لشيء آخر. على أي حال، هذا الدرس الذي يسبق شهر رمضان به نواصل الكلام إن شاء الله تعالى مع الأسماء والصفات. وكما علمت أن هذا الدرس من الأهمية بمكان، وأهميته جاءت نتيجة جهل وضلال وتضليل وقع في قضية الأسماء والصفات، وإلا فالأمر عند السلف الصالح رضوان الله عليهم كان سهلا، كان واضحا، قرأوا الأسماء في القرآن وقرأوا الصفات كما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمروها كما وردت، لم يقفوا عندها كثيرا، لم يبحثوا في كنهها طويلا، بل علموا أن كل ما خطر ببالهم فالله على غير ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وفي كتاب الله آية عمدة في هذه القضية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جزء من آية من سورة الشورى، ولعلها الآية 11: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة المجسمة الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وأظن أنه من خلال الدرس السابق استبان لنا معاني هذه الكلمات: التجسيم والتمثيل والتأويل والتعطيل، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تعالى. كما أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قرأوا في كتاب الله: هو الذي أن نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دلت هذه الآية العظيمة على أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، والمحكم جل القرآن وأغلبه، آيات محكمات هن أم الكتاب، أغلب الكتاب جله معظمه هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، بعض آي الكتاب متشابهات، سيما في الأسماء والصفات. ما شأن المسلم بهذه المتشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، ضلال وانحراف وبعد عن الصراط المستقيم، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي يقفون عند هذه المتشابهات فيؤولونها على غير وجهها، وتكون فتنة لهم ولغيرهم، فيصبح الناس أمام هذه المتشابهات ما بين معطل أو ممثل أو مؤول، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكيف يؤولونه؟ فضلا عن أن يحرفوه أو أن يعطلوه، كيف يؤولونه أو يعطلونه أو يمثلونه وما يعلم تأويله إلا الله؟ والوقف هنا لازم. الذي يعلم تأويل هذه الصفات ويدرك كنهها وحقيقتها هو الله جل وعلا، لأن أمورا استأثر الله عز وجل بعلمه فيها فما أخبر عنها. إذ أخبر مثلا عن الأسماء أو عن الصفات آمنا بما أخبر، لكنه لم يعلمنا بحقيقة الأسماء ولا بكنه الصفات، فوقفنا عند هذا القدر. هو لم يعلم، ونحن لا نملك الأدوات التي نعلم بها كنه الصفات، فلماذا إذن نتبع تلك المتشابهات فيقع الزيغ ويقع الضلال والعياذ بالله؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به كل من عند ربنا، المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، وما جاءنا عن الله لا نملك إلا التسليم به، أما ما لم يعلمنا الله عز وجل به فلا سبيل لنا إليه. آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قضية ببساطة، الله عز وجل أعلم المسلمين بصفات أو بأسماء ليعرفهم بنفسه من أجل أن يعبدوه، فلا يعبدوا عدما ولا يعبدوا صنما، لو مثلوه لكان صنما. ولو لم يذكر هذه الصفات أو نفينا عنه هذه الأسماء أو تلك الصفات لكان عدما. ولذا قال السلف عمن ضلوا في الأسماء والصفات: الممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. الممثلة الذين يعبدون صنما جاءوا إلى تلك المتشابهات وقالوا لله وجه وله يد وله عينان وله قدم وله استواء ونزول وضحك وغضب، وأخذوا من هذه الصفات الذاتية والفعلية معاني من جنس ما يعلمونه عن أنفسهم، فشبهوا الله بخلقه. فعبر عن هذا بأن الممثلة أو المجسمة يعبدون صنما. جاء المعتزلة ومن على شاكلتهم، المعتزلة والشيعة وفرق أخرى، قال لا لا، الله لا يستوي ولا يضحك ولا يغضب ولا يعجب، وليس له وجه وليس له عين وليس له يد وليس له كذا وليس له كذا، وكل ما استوت فيه الكلمة بين الخالق والمخلوق نفوها عن الله عز وجل. إذا كان لله عين وللإنسان عين قالوا لا، لا عين لله، لله يد وللإنسان يد، إذن لا يد لله، لله استواء وللعبد استواء، إذن الله لا يستوي، العبد يعجب ويضحك ويغضب، إذن الرب سبحانه وتعالى لا يعجب ولا يضحك ولا يغضب. وهكذا لاءات كثيرة جعلت الله عز وجل وتعالى عما يقولون علوا كبيرة جعلته عدما، مع أن الله عز وجل في مثل هذه الآية الكريمة كأنه يحذر من مثل هذا الضلال في الأسماء والصفات، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجبر العباد، هو يحذرهم ويبين لهم هو يدلهم، لكن اختار العباد الزيغ والضلال. وكثيرون الذين دخلوا في دائرة وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، على مدى 13 قرن ونصف. لماذا 13 قرن ونصف؟ استثنيت القرن الأول من القرون المعروفة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعثته 1431 هجرية، وزود عليهم 13 سنة العهد المكي، يعني داخلين على 14 قرن ونصف. فبقول منذ 13 قرنا ونصف مستثنى منها القرن الأول، والناس يتكلمون في هذه القضية. ما ماتت ما خمدت، كأن هناك من يؤز وراءها أزا، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلافات كبيرة جدا بين شباب الصحوة، بين جمعيات قائمة ربما لم تعايشوا أحداثا مرت سببها اختلفت مثلا الجمعية الشرعية مع أنصار السنة المحمدية وانشقت سبب موضوع الأسماء والصفات تأويل أو التفويض. مثلا أحارب الآن في على مستوى الجامعة مثلا، لماذا أنا أؤمن برأي السلف في الأسماء والصفات وهو التفويض في الكيف دون التفويض في المعنى؟ لا، عندنا من يقول التفويض في المعنى والتفويض في الكيف، بل إذا وجد هذا فهو قليل، لكن الغالبية على التأويل، تأويل الأسماء والصفات. وأحد الزملاء في مناقشة رسالة لطالب سمعني أقول الله عز وجل يتكلم والله عز وجل ينادي، فما كان منه إلا أن قال على ملأ من الناس: ما هذا الكفر، ما هذا الكفر؟ قلت أي كفر؟ قال تقول الله يتكلم، سبحان الله. عارف الإمام الشافعي لما قال: لو جاءني عالم لغلبته، أو ألف عالم، ولو جاءني جاهل لغلبني أو لغلبني. هو ذاك واحد ينفع عن الله صفة الكلام، زاه تقول عن ربنا يتكلم كلام زينا، قل لي كمان بزعق، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل ما قريتش في الخريدة ولا قريتش في التحفة ولا أو الكتاب مش عارف الجوهرة؟ الحمد لله ما قريتش، ولا قريت نسيته أيام العددية الأزهرية. فالمصيبة قائمة، وسبب ضلال كبير. قضية كفر وإيمان، ما هي قضية مثلا فرعية تحتمل الخلاف مثل الخلاف المذهبي بين أبي حنيفة ومالك، بين الشافعي وأحمد، لا ده قضية خلاف عقدي، يا كفر يا إيمان. لك أن تتخيل واحد بينكر أسماء الله عز وجل، كم اسمها ينكرها من القرآن أو من السنة؟ أبسط حاجة 99 اسم، معناه كم آية سينكرها؟ ده في الأسماء فقط، فضلا عن باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ويأتي باب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات، عشرات الآيات تنكر من كتاب الله أو تؤول أو تحرف من أجل منهج ضال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما كانت القضية خطيرة كان لابد من تبيانها في دروس العقيدة وتفصيل القول فيها. تحدثت عن توحيد الذات وانتقلت إلى توحيد الأسماء في المحاضرة السابقة، كان الكلام عن توحيد الأسماء فرشة كبيرة عن الذين أضلوا في مفهوم الأسماء والصفات. وقلنا في توحيد الأسماء، لما نقول توحيد الأسماء أن أسماء الله عز وجل كثيرة لكن لذات واحدة، ليس معناه أنه تتعدد الذات بتعدد الأسماء، بل إن المخلوق تكثر أسماؤه وهو شخص واحد وهو مخلوق. وبالذات لما يكون ولد حيلة، واحد رزق بولد على بنات، الولد ده بعد كام سنة كده مراته ما تحملش، ولما يجي هتسموه ايه؟ سميه محمد طبعا، تبركا باسم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حدش قال له محمد بعد ما سموه محمد، هو بس كتبوه في الشهادة محمد. لكن اللي قول له يا حمام قول له حمادة، واللي قول له يا حو قول له يا ميدو، واللي قول له يا دؤدؤ قول له يا حمام، وإيه لغاية لما تيجي أسماء لا تخطر لك على بال، مؤة ودوده ودودة وحاجة يا جدعان كل دي عشان طب هو دول عشرة ولا يعني هم هو عيل بس اللي خلفوه، لكن قعد يدلعوه بيجي 20 اسم، وممكن يبقى له لقب ويبقى له اسم شهرة غير اسم الدلع، غير انه يكنى بأبيه او يكنى بولده او يبقى لقب العائلة، وهكذا هو شخص واحد. ايه المشكلة في ان تكثر الاسماء بالنسبة لله عز وجل؟ ده الامام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة يقول، وسورة الفاتحة ومعلوم انها اعظم السور بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد لما نادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي، فلما انصرف من الصلاة سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن ترد علي؟ قال يا رسول الله لقد كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ علموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما يسمع النبي نادي عليه خلاص إن شاء الله في الصلاة يطلع ما دامت نافلة. ثم قال له لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أمسك بيدي وأراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة وهي أعظم سور القرآن، كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ماذا نسمي سورة الفاتحة؟ نسميها الفاتحة والحمد، فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والصلاة والدعاء والكافية والشافية والوافية والراقية. عد، أخذ القرطبي رحمه الله يعد أسماء سورة الفاتحة التي وردت في الكتاب أو في السنة سبع المثاني، ثم قال وقد بلغت أسماؤها نيفا وعشرين اسما، نيفا يعني زيادة على 20. ثم قال وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى لا على تعدد المسمى، العظم، عظم المسمى. ومن أعظم من الله؟ لا أحد. فكثرت أسماؤه سبحانه وأخبرنا بها في القرآن إجمالا وتفصيلا. إجمالا في مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيضا في مثل قوله تعالى هو الله الخالق الرازق، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. في موضع ثالث قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بكلمة الأسماء الحسنى وردت في 3 مواطن في القرآن الكريم، في سورة الأعراف وسورة الحشر وسورة الإسراء. آخر الحشر وآخر الإسراء وفي أواسط سورة الأعراف. ولله الأسماء الحسنى موصوفة بالحسن الذي هو منتهى الجمال والكمال، هكذا إجمالا لله الأسماء الحسنى. تفصيلا فيما تقرأه في القرآن الكريم، وأنت تقرأ خواتيم الآيات إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، إن الله حكيم خبير، إن الله لطيف، إن الله لطيف بالعباد، إن الله هو القوي العزيز، لهو القوي العزيز، إن الله عزيز عليم، إن الله سميع عليم. عشرات الآيات التي ختمت بمثل هذه الأسماء، إما اسم واحد وإما بذكر اسمين متصلين. اسم واحد إن الله كان بعباده خبيرا، أو باسمين إن الله كان حكيما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. من هذه الأسماء الموجودة في القرآن الكريم هتستخلص أسماء الله عز وجل المعلومة المعدودة، وإلا فأسماء الله تعالى منها غير المعلوم وغير المعدود. فلما كانت كمالات الله تعالى لا تتناهى وأفعاله لا تتناهى، كانت أسماؤه لا تتناهى ولا تعد ولا تحصى، لكن عندنا رقم يعد ويحصى من القرآن ومن صحيح السنة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث الصحيح أكد أن أسماء الله تعالى المعلومة 99 اسما، لا يمكن تكون 98 ولا تكون 100، ولذا أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، أكد هذه الجملة بقوله 100 إلا واحدة. قال بعض العلماء في فقه هذه الجملة التوكيدية: حتى لا يختلط الأمر على القارئ، 99 تكتب بدون تنقيط، وكذا كانت الكتابة قبل أن تعرف مسألة التنقيط النقط والتشكيل، حتى القرآن كتب أول ما كتب بغير نقط وبغير تشكيل. فإذا جاء واحد كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو صاحب الصحيفة وكان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأذن له بالكتابة في السنة بعد الكتابة في القرآن وبعد صدور النهي عن عدم الكتابة إلا في القرآن، فلما تمكن الناس من حفظ القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اكتب. ولما راح بعض الناس من الصحابة يعترضون عليه، أأنت تكتب عن رسول الله كل ما يخرج منه وهو بشر يغضب، فلعله في غضبته يقول ما ليس وحيا. فراح يسأل عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام، قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. عبد الله بن عمرو بن العاص لما يكتب في الحديث إن لله عز وجل 99 اسما من غير تنقيط سهل تقرأ برقم آخر، 90 تقرأ 70 مدامت غير متنقط، أو هكذا تشتبه على القارئ. لهذا أو لغيره أكد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يخبر عن أمور وكأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستار رقيق، يعني خلاف الناس مثلا في الأسماء يقوم يقول لهم لا 100 إلا واحدة، ومش كده بس ده يؤكدها كمان بجملة أخيرة، فإن الله وتر يحب الوتر. وإن كانت كلمة الوتر تأتي على كل فرد 1 و3 و9 و99، لكن هنا قال 99 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فإن الله وتر يحب الوتر. قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله وتر أو وتر بالفتح وبالكسر، يحب الوتر أو يحب الوتر، وتقرأ حتى في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر قراءة حفص، والشفع والوتر قراءة سبعية، وتر ووتر. فإن الله وتر يحب الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله وتر اسم من أسماء الله، لكن عن طريق السنة، زي ما في أسماء عن طريق القرآن هذه أسماء أخرى عن طريق السنة. فإن الله وتر أو وتر يحب الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إن الله حيي ستير، حيي ستير يحب الستيرين من عباده، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل 99 وردت في السنة. الآن فقط أنا أعطيك لمحات سريعة لهذا المعنى الذي يحتاج إلى توسعة بعد إن شاء الله. فأسماؤه تعالى المعلومة 99 اسما، والحديث على نحو ما سمعته إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فإن الله وتر يحب الوتر. أما الزيادة عليه وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الرازق المصور الغاية الرشيد الصبور، هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها تسمى في علم الحديث مدرجة، زيادة مدرجة. الرواية المدرجة ممكن تأتي على لسان صحابي أو تابعي فيظنها الناس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. ومن الزيادات المدرجة من كلام الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الوضوء وفضل الوضوء: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. ثبت عند العلماء أن الجملة الأخيرة فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. والراوي يقول: فرأيت أبا هريرة وهو يتوضأ يبالغ فيصل الماء إلى مقدم رأسه، ويبالغ حتى يصل بالماء قريبا من منكبه ويرفع إلى نصف ساقيه. ده فعل أبي هريرة رضي الله عنه وفهمه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفهم الذي فهمه جعله يقول: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، على أنه عاوز يعني يزداد نورا بإطالة الغرة والتحجيل. لكن الكمال في الاقتصار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية التي بين أيدينا بعد إن لله عز وجل 99 اسما، الزيادة عليها وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخرها، أسماء الحسنى المشهورة دي، رواية أو زيادة مدرجة من كلام الوليد بن مسلم أحد الرواة للحديث في سنن الترمذي. وطبعا ليست هي الرواية الوحيدة التي جمعت الأسماء من القرآن أو من السنة، لكن هناك روايات أخرى. فقط يقال أشهرها رواية الوليد بن مسلم أشهرها، لما جاء واحد كده وراح مطلعها من سنن الترمذي وراح طبعها وجعل مصحف في الغلاف آخر جلدة وراح لزق عليها الأسماء الحسنى. وبعدين لما بدأوا يبيضوا المساجد ويفتخروا بالمساجد بقى يكتبوها دورنداير في الجوامع، وحتى الكراسات احنا وطلبة صغيرين في المدارس الابتدائية كانت تبقى الصفحة الأخيرة عليها أسماء الله الحسنى، والناس بدأوا يحفظوها على انه من احصاها دخل الجنة، بمعنى حفظها وعدها وكذا. فاشتهرت اخر المطاف من كام سنة عملوها انشودة، وبقت تيجي في إذاعة القرآن الكريم الشيخ اظن النقشبندي وبطانته، وبقت تبقى المقدمة بتاعت كل حفلة. الناس قال ايه عاوزين يقولوا احنا يعني برضو لازم يبقى لنا في ربنا نصيب ونبين للناس ان احنا لنا في الدين نصيب. تلاقي بداية الحفلة ايه الاسماء الحسنى، وبعدها يخشوا في الايه في الهشك هشك. عاوز اقول لك انه الاسماء الحسنى هذه ليست صحيحة، وان كان الكثير منها صحيحا، لكن 99 لا. وده بحث، مش بحث الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، ده آخر محاولة إلى وقتنا الراهن، آخر محاولة إلى وقتنا الراهن. وهو في هذا كالذي قال: وإن كنت الأخير زمانه غير أني آت بما لم يأت به الأوائل. حقيقة محاولة تذكر فتشكر ولا تنكر، وفيها جهود جبار، لكن وانت بتقرأ كتاب الشيخ هتجد بيشير إلى 5-6 كتب معاصرين، كل واحد منهم بيحاول يورد الأسماء الحسنى 99 صحيح، يقول لك فلان اتفق معايا في 92، فلان اتفق في 93 اسما، فلان اتفق معايا في 94 اسما، و95 وفي 96 اسما محل اتفاق. وطبعا كنا قرأنا المحاولة اللي كانت قبل طلاب العلم هؤلاء، محاولة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في الأسماء الحسنى، ومحاولات كانت لابن تيمية رحمه الله، لابن القيم رحمه الله، للبيهقي. مذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ومحاولات مستميتة من المسلمين خاصة بعد فترة التفرق، بعد مرحلة ما توقف الجهاد، لأنه مين هيقعد يحصي أسماء وفي فتوحات وفي جهاد، ده أهم، لكن ما في فتوحات ما في جهاد، طيب تعال نحصي الأسماء، فكل يدلي بدلو. طب لما جمعوا الأسماء بدون ضوابط وبدون قيود أو بدون شروط، كانت النتيجة أنه ما بيش 99 اسما، زادت على 200 وقاربت 300 اسم. ليه؟ لأنه مثلا خد أسماء مضافة: ذو الجلال والإكرام، أخذ أسماء مقيدة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما تجيش من مثل هذه الآية وتطلع اسم وتقول الزارع هو الله، لا، دي مقيدة. والأسماء المضافة، وعندك كمان في خطأ أكبر من هذا، وهو من جعلوا أفعال الله، جعلوا من أفعال الله أسماء، أو جعلوا من صفات الله أسماء. الأصل يا إخوة في الأسماء أنها توقيفية، الأصل في الأسماء أنها توقيفية، يأتي الاسم مفردا علما، ليس مضافا، ليس مقيدا، لا يؤخذ الاسم من الفعل ولا من الصفة. الاسم يدل على فعل ويدل على صفة، ماشي، لكن أنت لا تأتي إلى فعل ولا إلى صفة وتجعل منه اسما، وإلا فلن تكون الأسماء 99 اسما. كيف؟ آية مثلا كقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية ما بين أسماء مضافة وما بين أفعال لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك اسمه اسم مضاف، مالك الملك خلاص. الاسم المضاف يختلف عن الاسم المفرد العلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي فعل ولا ايه؟ فعل. تؤتي الملك من تشاء. ينفع استخرج من تؤتي اسما فاقول المؤتي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع فعل، استخرج منه اسما فاقول ان المنزع او النازع، لا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اختها بالضبط، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بعض اللي بيجتهدوا في احصاء الاسماء، وعاوز يكمل 99، خد من فعل وتعز اسم المعز، وخد من فعل وتذل اسم المذل، فتلاقيها في 99 المحفوظ المعز المذل. طب ليه ما قالش المؤتي المنزع؟ هذان فعلان وهذان فعلان. المسألة كأنها اجتهادية، أو عاوز يقول الأسماء لابد تكون حسنة وتدل على معاني سامية، فلما جعل المؤتي والمنزع لم تستقم عنده أو لم تبلغ الحسنة بالنسبة له فتركها. لكن المعز المذل جعل، أخذ من تعز من تشاء وتذل من تشاء، من الفعلين جعل اسمين، المعز المذل. لا، لا ينبغي جعل اسم من فعل ولا من صفر. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج إدخال الليل في النهار، ما قالش المولج. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ما قالش المخرج، لأنه هيبقى من أسماء الله المولج والمخرج، ده يبقى حاجة المخرج عاوز كده بقى. قولوا مسلم يقول مؤد. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. فأصبح في الأسماء المشهورة ما ليس من أسماء الله التوقيفية، بل هي أفعال جعلت أسماء، كهذا الذي ذكرت لك في هذه الآية، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فاستخرج منها اسم المعز المعز المذل، وغض الطرف عن بقية الأفعال، تؤتي وتنزع، تولج وتخرج. هذه أفعال. لو قلنا تؤتي، تنزع، تعز، تذل، تولج، تخرج، ترزق، سبعة. خذ منهم فعلين وجعل منهما اسمين، المعز المذل، والباقي لا، إلا ترزق طبعا مش من هذا الفعل، وإنما من اسم آخر، قوله تعالى إن الله هو الرزاق. تجد أسماء من ضمن 99 مضافة ما كان ينبغي أن تدخل في 99 اسم. تقرأ فيها مثلا النور، من أسماء الله النور، النور الهادي الرشيد، وهكذا. وما ورد هذا الاسم علما عن الله عز وجل، إنما ورد مضافا. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. تيجي انت تاخذ اسم النور مع ان الجملة مضافة وكلام المفسرين فيها واضح، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، فجاء ذكر الاسم مضافا وأريد به الفعل. الله نور السماوات والأرض منورهما. امتى يبقى من أسماء الله؟ لما يقول إن الله هو النور، إن الله نور، إن الله، يذكر على شاكلة إن الله سميع بصير، إن الله عزيز حكيم، يبقى كيف؟ إنما إن الله، الله نور السماوات والأرض، فتستخرج هذا؟ لا. ورد في القرآن الكريم النفع والضر كأفعال، في مثل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، آية الأعراف. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، آية يونس. تقرأ في مسألة النفع والضر، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، آية الزمر. تقرأ مثلا في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تقرأ في يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما في القرآن في قضية النفع والضر اسم النافع والضار، إنما في هذه الآيات فيها نسبة النفع والضر إلى الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. الله ينفع والله سبحانه وتعالى يضر، يأتي هذا في الأفعال، فالنفع منه والضر منه والحسنة منه والسيئة منه والنعمة منه والنقمة منه والعافية والبلاء، قل كل من عند الله. لكن أجيء فأستغرق من مثل هذه الآيات اسمين، قل من أسماء الله النافع والضار، ومن ضمن 99 اللي في الأسماء الحسنى المشهور. ولما كان شيخ من الشيوخ المشهورين في القرآن أو في القراءة كان يقرأ الأدعية كان يقعد يقول الأسماء الحسنى، يقول لك يا نافع يا الله يا ضار يا الله يا ضار كده الاسم يكون حسنا من أسماء الحسنى بالغة الكمال في الحسن، تجيء كفعل، لا ننكر هذا. لذلك الله عز وجل يقارن بين من يخلق ومن لا يخلق، فيقول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا والآلهة الباطلة لا يملكون ضرا ولا نفعا، فالله يملك الضر والنفع، وهو الذي يضر وهو الذي ينفع كأفعال. لكن كأسماء وأقول ينفع أطلع منه اسم النافع، ويضر أطلع منه اسم الضار، لأن الآية قالت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أو ما ورد على تلك الشاكلة من آيات، لا بل بهذا أنا أتألى على الله وألحد في أسمائه. والآية تقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إنك تأتي لله عز وجل بأسماء ليست له هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وتألي وتعدي على الله. وقولك الضار أول ما يأتي في الذهن من المعاني المعروفة في اللغة العربية المؤذي، الضار بمعنى المؤذي. ويبقى أنت بتقول له يا ضار يا الله، تقول له يا مؤذي. هل اسم المؤذي أو اسم الضار من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتقول له يا ضار يا الله؟ فقط هو التقليد. لكن لو نظر الناس إلى هذه الحقائق والتي تحدث عنها العلماء حديثا وقديما، بل قديما وحديثا، الناس بس يمكن لفت انتباههم الشيخ الرضواني ان الاسماء دي مش مظبوطه، كنا من زمان اجيال متتابعه على مدى 13 قرنا والعلماء يقولون ايه اللي صح من الاسماء وايه الذي لم يصح، وفي محاولات مستميته اجتهاديه. كلمه اجتهاديه دي حط تحتها كذا خط، ليه؟ على أن الله عز وجل ذكر أسماء كثيرة في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء في السنة، المطلوب من أحصاها يحصي 99 اسما، ويراعي في الإحصاء أن تكون أسماء حسنى. افرض ورد في أسماء الله عز وجل اسما ليس حسنا، جاء على سبيل التأويل أو له معنى، إزاي يعني؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. العلماء محدش قال إنه اسم الدهر من أسماء الله الحسنى، مع إنه الحديث بيقول فإني أنا الدهر، ولو رحت تطبق عليه قواعد تمشي معانا. لكن هنا الله سبحانه وتعالى فسر معنى فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فلما فسر الدهر بهذا المعنى الذي هو من أفعال الله عز وجل أقلب الليل والنهار، لم يقل أحد بأنه من أسماء الله عز وجل، لأنه لم تكتمل فيه معاني الحسن. إذ يذكر الله عز وجل أفعالا تكون بمثابة رد فعل، تكون بمثابة الجزاء من جنس العمل، لا يستخرج منها أسماء. إذا قال الله عز وجل عن المنافقين الله يستهزئ به، هذا فعل، هل يستخلص منه اسم فيقال المستهزئ؟ لا، ليس من الأسماء الحسنى. قال الله عن مؤامرات الكافرين والمنافقين يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ولا يكون منه اسم، لا يقال من أسماء الله الماكر. قال الله عن صنوف من الناس نسوا الله فنسيهم، مع أن الله لا ينسى، لكن هنا الجزاء من جنس العمل، فجاءت المشاكلة اللفظية نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلما يقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وفي كتاب الله لا يضل ربي ولا ينسى، وفي كتاب الله وما كان ربك نسيا، وتأتي هنا نسوا الله فنسيهم، يبقى لا يمكن يكون النسيان الوارد في هذه الآية هو ذاك النسيان المحال على الله عز وجل، إنما جاء هذا على سبيل المشاكلة اللفظية، وهو فعل من أفعال الله عز وجل يتفق مع عدل الله عز وجل في عقوبته، لكن لا يقال منه اسم، فلا يقال الناسي ولا الخادع ولا الماكر ولا المستهزئ، لا. والشاهد يا إخوة من هذه القواعد المرتبطة بتوحيد الأسماء أننا نصحح أخطاء الأسماء المشهورة، هذه ليست صحيحة، 99 اسما ممكن يكون وسطيهم حوالي 80 اسما صحيحة، والباقي أفعال استخرجت منها أسماء مثل النافع والضار والمعز والمذل، أو أسماء مضافة استكمل بها العدد، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، وهكذا. طبعا أنا أذكرها الآن كقاعدة لا على سبيل التفصيل، تفصيلها بأسمائها بشروحها يحتاج إلى وقفات لا يتسع لها المجال، فقط أنت الآن فهمت أن أسماء الله تعالى توقيفية، ومعنى أنها توقيفية لا تكون من أفعال ولا تكون من صفات، ولا يجوز لإنسان أن يخترع اسما لله عز وجل، لأنه في اللي بيخترع أسماء لله عز وجل، إزاي يعني؟ يجي واحد يقول لك تعبان، والتاني يقول له مش تروح للدكتور، فقول له أنا راح للدكتور الكبير قوي، الدكتور الكبير قوي، وهو يعني انا هروح لربنا. طب روح منك لله ان شاء الله تروح، يعني ما ينفعش تقول على ربنا الدكتور الكبير، ده كفاية انه كلمة دكتور غزتنا وبقت في حياتنا شيء عادي جدا، سواء كان بالنسبة للطبيب او بالنسبة للأستاذ الجامع الحاصل على الرسالة العالمية اللي بيسموها الدكتوراه، وأنا واحد من الناس اللي بيتقال لي يا دكتور، أستاذ دكتور ماشي، طب أستاذ عرفناه أو لغة عربية صح، لكن دكتور جاي منين؟ من الدكترة. وفي اللي بيقول لك يا دكترة برضه زي اللي بيقول لك يا هندسة. الدكترة دي رسالة علمية بتاخد بها التخصص، ما يسموها ماجستير، رسالة أكبر تاخد بها العالمية يسموها دكتوراه. قبل كده أنت بتاخد مؤهل عالي بيسموه ليسانس وبيسموه بكالوريوس، يعني أسماء أجنبية. احنا النهارده ما بندقش على دي، لانه حتى المشكله مش في الاسم، ده المشكله في المسمى. فلما يكون غزينا في مسمى التعليم انت لسه بتدور على الاسم. لكن الشاهد في القضيه العقديه بتاعت التوحيد، ما تقولش يا ربنا الدكتور الكبير، ممكن تقول ربنا الطبيب. فان الله هو الطبيب، أو في الحديث فإن الله طبيبها. وهنبقى نرجع للحديث ونقول معناه، ويذكر من أسماء التوقيفية أو لا يذكر. فده ممكن ما تقولش الدكتور لكن تقول الطبيب. ليه؟ لك لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله طبيبها. لما قال الرجل أريد أن أذهب بامرأتي إلى الطبيب قال ذاك رفيقها، إنما طبيبها هو الله. تسمع كلمة المهندس الكبير، العلماء اللي بيتكلموا خاصة في الإعجاز العلمي يقول لك ربنا اللي هندس الكون، الكون ده بتاع المهندس الكبير. وأنا سمعت هذا الكلام من شخصيات مرموقة. لا، حتى إذا قصدت المعنى والمعنى صحيح، لكن لا ينبغي أن يسمى الله عز وجل باسم لم يسم به نفسه. ومن الأشياء الخطيرة بمناسبة كلمة المهندس الكبير اللي سمعتها على لسان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، هو في حلقات العلم والإيمان زمان، لقيت إنه كلمة المهندس الكبير الاسم المشار به إلى الله عز وجل في الجمعية الماسونية العالمية، هم اللي بيستخدموا المصطلح ده، تكلموا على ربنا يدوله لقب المهندس، المهندس الكبير. طبعا دلوقتي مع وجود فيلم ولا مش عارف مسرحية ولا إيه اسمه الكبير قوي، هيقول لك برضو المهندس الكبير قوي. لا، لا ينبغي تسمية الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قولنا الأسماء توقيفية، لا تؤخذ من صفة ولا من فعل. لو أخذت من الصفات والأفعال ما تبقاش 99، تبقى كتير قوي. والمفروض معلومة ومحدودة 99. قال العلماء وليس معنى أننا نستطيع أن نعد 99 أسما لله أنه بها تتوقف الأسماء. لا، فقد أشار القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ده على سبيل الإجمال جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن أسماء الله تعالى لا تقف عند 99 اسما التي ينبغي أن نحصيها وأن نعدها وأن نجمعها وأن نحفظها وأن ندعو الله بها دعاء سؤال ودعاء عبادة. هنبقى نبين معنى دعاء سؤال أو مسألة ودعاء عبادة إن شاء الله. لما الآية قالت ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، قال العلماء دعاء مسألة، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. ما تقولش مثلا يا منتقم اغفر لي، لو افترضنا أن من أسمائه المنتقم وانت بتطلب منه العفو تقول له يا منتقم اعف عني، لا، يا عفو اعف عني. هذه من ضمن المعاني. ولذلك في الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو من أسماء الله من صفاته وأفعاله تحب العفو، إيه المطلوب فاعف عني. وده الحديث لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، والدعاء فيها مستجاب وقيامها يورث المغفرة، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، لو علمت أي ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده النص. احنا بنزود بقى بنقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وبنزود أكثر من اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عني، ده احنا اللي بنقول. الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يبقى ده دعاء المسألة. ودعاء العبادة اسمه التواب، يبقى العبادة أن تتوب إليه فيتوب عليك. أن تتوب إليه فيتوب عليك، يبقى هنا ده اسمه دعاء عبادة. دعاء عبادة مش يعني إنك أنت دخلت في الفعل ذاته في التوبة لإيمانك بأنه تواب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. دعاء مسألة أو دعاء عباد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ده في القرآن. في السنة في دعاء تفريج الكروب اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك. خلي بالك من أول هنا هو أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن جميعا يا رب. أسألك بكل اسم هو لك، فيها إطلاق يعني غير اللي احنا نعرفه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يبقى مين اللي من حقه يسمي الله عز وجل؟ الله. الله هو الذي يسمي نفسه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يفترض لله عز وجل اسما. انت كشخص لو كان بايدك تسمي نفسك كنت تسمي نفسك، لكن انت بتتولد ولازم يتعمل لك شهادة ميلاد، فابوك بيروح يسميك، الأب والأم يتفقوا، فإن اختلفا فالحق للأب حق التسمية. طيب حق الله عز وجل أن يسمي نفسه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، الكتب السماوية المنزلة والتي نعلم منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى على التفصيل، هذه تفصيليا وإجمالا كل كتاب أنزله الله أو أنزلته في كتابه. طبعا أنت عندك كل الكتب السابقة حرفت، التوراة محرفة، الزبور محرف، الإنجيل محرف، ومع ذلك لا تزال بقية باقية من أسماء الله عز وجل في التوراة وفي الزبور اللي هي المزامير وفي الإنجيل أو الأناجيل الأربعة المعترف بها فضلا عن السبعين المحروقة أو المية غير المعترف بها، لكن تجد في التوراة والإنجيل أسماء لله عز وجل، منها الصحيح ومنها الملحد فيه. وذروا الذين يلحدون في أسماء، لما يجي لك على اسم الله ويغيره أو اسم الرب ويغيره إلى الأب، يبقى يقول لك باسم الأب، فما تقول الرب. الله عند المشركين كان يقولوا اللات، العزيز كان يقولوا العزة، المنان كان يقولوا منات، وده من ضمن وذروا الذين يلحدون في أسماء، ولها معاني أخرى تستقل بدرس وحدها إذا شاء الله. وذروا الذين يلحدون في أسماء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، يبقى معروف لنا المنزل في الكتاب. وكل ما في الكتب السابقة جمعه الله في التوراة والزبور والإنجيل، وكل ما في التوراة والزبور والإنجيل جمعه الله عز وجل في القرآن الكريم. ولذلك احنا عندنا القرآن فيه الغناء عن كل الكتب السابقة، لكن احنا كدارسي أديان بنقعد نعمل مقارنات. الشيخ محمود الرضواني لما كان مهتم بقضية الأسماء طلع من الإنجيل 40 اسما لله عز وجل، ماشي بتتفق مع الأسماء المذكورة في القرآن الكريم. يبقى أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ملك أو نبي، ولا نعلم غير هذا. أو علمته أحدا من خلقك ملكا كان أو نبيا، يعني ممكن سيدنا جبريل عليه السلام يعلم اسما من أسماء الله التي لا نعلمها نحن، بل ولا يعلمها الملائكة إخوانه، إنما خص بها جبريل عليه السلام باعتباره أعظم الملائكة. ممكن الله يخص إسرافيل باسم، يخص ملك الموت باسم، يخص ميكائيل باسم، وقد يكون هذا الاسم من ورائه ما يقوم به من عمل. فجبريل مكلف بالوحي، سفير الله الأنبياء ورسل، وميكائيل الموكل بالنبات والمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بالموت وبقبض أرواح العباد وله أعوان. ممكن يبقى علمته أحدا من خلقك الملائكة يكون لهم علم بأسماء لا يعلمها غيرهم، وكذا الأنبياء والرسل. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة فأسجد عند العرش فيلهمني الله عز وجل بمحامد أقولها لم يفتح علي قبل بمثلها. المحامد هذه التي لم يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها ولا يعلمها غيره من الأنبياء، فيها أسماء لله عز وجل يخص بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فيبقى أو ما علمته أحدا من خلقك كملائكة أو أنبياء إذ صح الدليل بهذا، لكن أقول لك ده فلان الولي ده عنده من أسماء الله كذا وكذا، أو عنده لكل سورة اسم من أسماء الله وذا أو كل آية لها مش عارف كذا والسر بتاعها والملك، أو يقول لك إيه ده عنده الاسم الأعظم اللي بيقدر يعني لو عاوز يملك الملكوت يملكه. كلام كل كلام يا عبد السلام، فلان عنده الاسم الأعظم وفلان ما عندهوش أي كلام، إنما فيه مما اختص الله عز وجل به أحدا من خلقه ملائكة أو أنبياء، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى لو افترضنا أن ما أنزله الله في كتبه معلوم لنا، فما علمه أحدا من خلقه من ملائكة أو أنبياء نحن لا نعلمه. ولو رحنا نقول لعل ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام صرح به كقوله إن الله وتر يحب الوتر، يبقى ما استأثر الله بعلمه فيه وما استأثرت به في علم الغيب عندك تدل على أن أسماء الله لا تنحصر في 99 أسما، وإنما هي أسماء لا تتناهى، كما أن كمالاته لا تتناهى. فافقه هذا عبد الله، افقه هذا عبد الله. ولا زلت معك في أول القضية بالنسبة للأسماء فضلا عن الصفات، لكن هذا الكلام الذي ذكرته وإن كان فيه شرح أحيانا بختصر والله، لأنه في قضايا محتاجة لسه، مسألة تحديد 99 اسما، مسألة الإلحاد في أسماء الله وكيف تكون، مسألة كذا كذا، يعني في أشياء أشرت إليها وبتركها لأنه ليس من طبيعة العلم أنك تقدمها، أنت لسه عندك الأول تأسس قبل ما تبني في قواعد تأسيسية، مثل يجب الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قاعدة أخرى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، تقول الله علم على الذات المقدسة، الرحمن علم على الذات المقدسة، الرحيم علم على الذات المقدسة، الملك علم على الذات المقدسة، القدوس علم على الذات المقدسة، وهكذا لغاية لما تخلص 99 اسما التي نعلمها. لكن في ذات الوقت هي أوصاف، بمعنى انه كلم اسم الرحمن او الرحيم من صفة الرحمة، واسمه العليم من صفة العلم، واسمه الملك من صفة الملك، وهكذا. فهي اوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وتكون مترادفة باعتبار المسمى واحد، وهو الواحد، وحد الواحد لا اله الا الله، وتكون متغايرة ومتباينة باختلاف معانيها، فليس اسمه السميع كاسمه البصير، ولا اسمه الرحيم كاسمه العزيز، ولا اسمه الحكيم كاسمه البصير مثلا أو القدوس، تختلف المعاني، لكن في الكل الكل يرجع إلى مسمى واحد، لكن المعنى لا يمكن يكون معنى الحي مثل معنى العليم، ولا معنى العليم مثل معنى القدير، بل يختلف معنى الحي عن العليم ومعنى العليم عن القدير، وهكذا. دي قواعد أساسية، ونحن نثبت لله عز وجل الأسماء ومن بعدها الصفات، نقول نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. ومعنى الكلام ده كله قواعد، وعاوزة تفصيل موضوع محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى. إن لم تستوعبها دروس رمضان ودروس رمضان تراويح وترويحات فيبقى موعدنا فيما بعد رمضان إن شاء الله. لكن هنشوف يعني طبيعة الدروس العقدية عاوزة ما ينفعش فيها 10 دقائق بتاعت التراويح دي، ينفع فيها أي ترويحة كده. على كل حال هذا درسنا الأخير قبل رمضان، وهنشوف الاثنين في رمضان شكله إيه إن شاء الله، إيه المتاح فيه ناخده، واللي موجودين فيه قبل السفر أو اللي إذا كان في سفر الله أعلم. على كل حال هذا ما أفاء الله عز وجل به علينا ووفقنا إليه، وأردنا أن نبينه على أمل أن نتمم هذه القضية التي هي في غاية الأهمية إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في دروسنا المتتابعة فيما بعد إن شاء الله جل وعلا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لما يرضيك، بعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، سألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، ارزقنا إخلاص التوحيد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين، سامحنا واعف عنا وعافنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.